يفصل الآيات لقوم نفصل الآيات لقوم نفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون ما اللهم وتحياتهم ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا قال Oh, my.